كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حفظه الله تعالى: فلا ينبغي للعبد أن ييأس من مجيء الفرج عند الكرب، أو ييأس من تحصيل المغفرة عند التوبة من الذنب، وهكذا إذا حضره الموت فإنه ينبغي له أن يحسن الظن بربه، ولا يقنط من رحمته أو يغلب عليه الخوف من النار عند الموت. فهكذا هو حال المؤمن دائما وأبدا، سواء عند الموت أو عند وقوع الكرب والشدائد أو في حال مقارفة بعض الذنوب، فعليه أن يجعل أمله بالله تعالى قويا. وأما الكفار والمنافقون فهم بخلاف المؤمنين، لأنهم يسيئون الظن بربهم، ولهذا يوبخ الله الكافرين يوم القيامة في حال دخولهم جهنم ويقول لهم: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فلقد ظنوا أن الله لا يعلم أعمالهم من كفر وشر، فتمادوا في الكفر والطغيان، لأنهم يظنون أن الله تعالى غير مطلع على أعمالهم وأنها تنسى وتذهب. أما المؤمن فإنه لا يظن هذا الظن، فهو يعلم أن الله يعلم كل شيء، ويعلم أن الله يسمع ويبصر، لذلك فهو يراقب الله عز وجل، لأنه لا يخفى على الله شيء، ولذلك فهو يبتعد عن المعاصي والذنوب ويكثر من الطاعات، وهذا نتيجة مراقبة الله سبحانه وتعالى، بعكس الكفار الذين ظنوا أن الله ممهلهم وأن أعمالهم لا تحصى عليهم. ولكن الله تعالى رد عليهم بقوله: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. نعم، يعني المؤمن يعلم على أن كل ما عمله أنه مسجل عليه ومحفوظ في كتاب، والله عز وجل يقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن كل ما يحدث منا مسجل لنا أو علينا، يعني ملك يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات، والله أخبر على أنه يوم القيامة سينشر كتاب للناس جميعا. هؤلاء الذين يقولون ويظنون على أن ذلك لا يحصى عليهم كما سمعنا في هذه الآية، ونسوه والله على كل شيء شهيد، يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني هذا الكتاب ينشر للإنسان يوم القيامة فيجد في كتابه كل ما عمله، ويقولون هذا القول: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والله يقول في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالإنسان لا يظن على أنه إذا عمل العمل القليل أنه لا يسجل عليه، فينبغي عليه أن ينتبه لنفسه وعده في هذه الدنيا، لأن الإنسان إذا حاسب نفسه في الدنيا يترك هذه الأشياء التي ارتكبها، يتوب إلى الله عز وجل، الله يعفو عنه، والله يعلم ما في الصدور، الله يعلم ما يريد الإنسان أن يعمله، والله يرانا في كل وقت وحيد. الله يقول في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. انظروا لهذه الآية وماذا قالت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، التي برأها الله من فوق سبع سماوات كما تقرؤون في سورة النور. قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. هذه المجادلة التي ظاهر منها زوجها، وكان الظهار في الجاهلية معمول به، إذا قال الإنسان لزوجته هي كأخته أو كأمه أو كظهر أمه حربت عليه. فالمرأة هذه التي خولة زوجها أوس ظاهر منها قال هذا القول، فماذا تصنع؟ جاءت تشتكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له إني نثرت له بطني، يعني لي منه أولاد، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فهمتم الكلام هذا؟ هذا الرجال يستطيعون يربون الأولاد؟ أنتم كلكم الحمد لله كبار وعندكم أولاد، تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا. الرجل ما يستطيع يربي الأولاد، الأطفال ما يستطيع يربيهم، ما تربي إلا الأم. ثم تقول إن ضممتهم إلي جاعوا لأن أنا ما أستطيع أنفق عليهم، وتشكو إلى الله ضعفها وحالها. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إلى هذه اللحظة لم يأته الحكم في الظهار، وهو يقول لها لا شيء لك عندي. وتعجب الآن من بعض الطلاب المساكين حينما يسألون عن أشياء لا يعرفون فيها شيئا يفتون فيها مباشرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء لك عندي، وهو رسول الله وهو لا ينطق عن الهوى، لكن ما جاء شيء. حينما اشتد بها الكرب، ودائما إذا جاء الكرب واشتد الكرب يأتي الفرج، فهي تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفها، كما تسمعون في الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمع الله فوق سبع سماوات. المجادلة صحابية، والله عز وجل قد قال لأصحابه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالصحابة رضوان الله عليهم لا يرفعون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتكلمون بالكلام المسموع الذي يسمعه، لكن الكلام كان خافتا. فعائشة تقول أنا في الحجرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، في حجرة عائشة وهي تتكلم مع الرسول وتشكو ضعفها، تقول بعض الكلام ما تبين لي وسمعها الله فوق سبع سماوات. إذن نحن نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات على أساس هذه الآية الكريمة. الله عز وجل ختم الآية إن الله سميع بصير، سميع يسمع أقوالنا وإن خفتت، بصير يرانا. فعلى المسلم أن يراقب ربه، يعلم على أنه حينما يعمل شيئا الله عز وجل يراه، إذا تكلم شيء الله عز وجل يسمعه. وينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الأشياء التي تحدث منه لأنها مسجلة عليه. إن الله سميع بصير، وهذه الآية كما سمعتم فيها هذا المعنى الجميل الذي ينبغي للمسلم أن يؤمن به، وأن يعلم على أن الصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالله جل وعلا بالمرصاد يرصد أحوال عباده ولا يخفى عليه شيء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لحظة، نريد أن نذكر بالتقوى. هذا الحديث كما سمعتم: اتق الله حيثما كنت، يعني سواء كنت مع الناس، كنت في خلوة، في أي مكان كنت، الله عز وجل يعلم ما يحدث منك. والتقوى عرفها العلماء بأنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى تعريفها المختصر امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والله عز وجل بفضله ورحمته على عباده أنه لم يكلفهم إلا ما يطيقون. الله عز وجل كلف العباد ما يطيقون، هذا في امتثال الأوامر. النواهي نهاهم عنها كلية، قالوا إذا نهيتهم عن شيء فانتهوا. إذن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت أمرت بالصلاة، أمرت بالزكاة، أمرت بالحج، أمرت باجتناب الحاجة الذي حرمها الله عز وجل عليك. هذه الأشياء التي أمرت بعملها عليك أن تؤديها بقدر استطاعتك. قال رسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب. بمعنى أن الصلاة التي هي الركن الثاني بعد الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا. كثير من الناس يمرض الإنسان يحس نفسه مريض يقول: أنا أشفى بعد ذلك أصلي. من يعلمك أنك ستبقى؟ يمكن هذا آخر عمرك الآن فتموت قاطع صلاة، فيجب على المسلم أن يصلي قدر استطاعته، صلي قائما في المتصف جالسا في المتصف على جنب، أي ما دام عقلك موجودا فعليك أن تصلي بقدر ما تستطيع بالصورة التي تستطيعها. أمرت بالزكاة ما عندك مال ليس عليك الزكاة وهي ركن أركان الإسلام، أمرت بالحج وهو ركن أركان الإسلام، الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فإن لم تستطع فما عليك شيء. هذه المأمور به المنهي عنه، نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن أكل أموال الناس بالباطل وعن السرقة وعن الزنا وعن الربا، نهيت عنها. هل تستطيع تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي؟ الله عز وجل ما نهانا عن شيء إلا نستطيع أن ننتهي عنه. إنسان مبتلى بشرب الخمر بالحبوب المسكرة يقول أنا ما أستطيع، لا، كلام كذب، لأنك تستطيع تنتهي، كل واحد يستطيع ينتهي. هل ما تستطيع تمسك لسانك من الكذب تكذب على الناس؟ كل واحد يستطيع يمسك لسانه. إذن الله عز وجل نهانا عن أشياء نستطيع أن ننتهي عنها، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قال انتهوا عما تستطيعون، لأننا نستطيع. الله عز وجل ما نهانا عن أشياء لأننا نستطيع أن ننتهي عنها، كل واحد يستطيع أن ينتهي عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الزنا وعن شرب الخمر، كل واحد يستطيع أن ينتهي. الذي يدعي أنه ما يستطيع هو كاذب لأنه يكذب على نفسه. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن التقوى هي امتثال الأوامر، ولكن الذي يستطيع وانتهاء عن النواهي، ولكن انتهى عنها جميعا. نعم خلاص. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني كأنه يقول في هذا الحديث وهو في الصحيح أيضا أن تعبد الله كأنك تراه، إذا كنت ترى الله عز وجل أنت ما تستطيع تروح لا يمين ولا يسار ما توجه إليه، لكن إذا كنت لم ترى فإنه يراك، إذن ما دام يراك فعليك أن تعبده العبادة الصحيحة. إذن هذا الحديث فيه هذا المعنى، وهذا الحديث هو الذي قيل فيه الإحسان، لأنه لما عدد أركان الإسلام الإسلام والإيمان والإحسان جعل الإحسان هذا الركن الواحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني اعلم وأيقن على أن الله عز وجل يراك في أي مكان كنت، فعليك أن تعبده كما أمرك وكما بين لك رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى فإذا لم تصل في مرحلة اليقين كأنك ترى الله عيانا، وهذه هي المرتبة الأولى فاعلم أن الله يراك، وهذه المرتبة الثانية، وهذا هو الإحسان بين العبد وبين ربه عز وجل، كأن العبد يرى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وآلائه، وذلك من قوة يقينه، فهو لا يراه في الدنيا بالبصر ولكن يراه بالبصيرة. يعني في الدنيا ما أحد رأى الله عز وجل ببصره، في الدنيا ما أحد رأى الله عز وجل ببصره، ولهذا الحديث الوارد عن ابن عباس أن الرؤية بقلبه فلم يثبت، لأن الله عز وجل حينما قال موسى دعاه وكلمه واصطفاه بالكلام قال رب أرني أنظر إليك، يعني بعدما تكلم معه طمع في شيء زيادة، فقال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هو ما قال لن تراني مطلقا كما يقول الزمخشري وأتباعه بأن هذه للأبد في الدنيا وفي الآخرة، لا، لأن هذه الآية التي يستدلون بها ولا يحيطون به علما هذه فسرتها آية في الشعراء، في سورة الشعراء حينما صار الخلاف بين موسى وبين فرعون وأمره الله عز وجل بالخروج، وذهب وصار البحر أمامه والعدو خلفه، الله قال في كتابه فلما تراء الجمعان، اسمعوا العبارة الأخرى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون معنى أنهم سيحيطون بنا، ما قالوا أنهم لا يرونا. فالجماعة الذين يقولون أن قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار بمعنى أنها لا تراه، الكلام ليس بصحيح، هي تراه ولكن لا تحيط به، فالمقصود ليس نفي الرؤية كما يستدل بعض الناس من المعاصرين الذين يمكنون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. هذه الآية تبين هذا المعنى، الله عز وجل قال في هذه الآية يعني حينما أمر موسى وقومه أن يهربوا يعني من فرعون وقومه فأتبعهم فرعون بجنوده. الله يقول فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا إنما هي ربي سيهدين، ما قالوا إنا لمرئيون. الآية تصرف فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إذن الإدراك الموجود في تلك الآية لا تدركه الأبصار، بمعنى أنها لا تحيط به، لا أنها لا ترى، والرؤية ثابتة في الصحيحين وفي هذه الآية التي سمعتم. إذن ينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي الدنيا ما حدر الله عز وجل ببصره مطلقا، وإنما الرؤيا رؤيا قلبية التي جاءت في حديث ابن عباس وغيره. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام سئل كما في حديث أبي ذر هل رأيت ربك بالتنصيص، هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، يعني ليلة الإسراء والمعراج، قال نور أن أرى، يعني نور حجب بيني وبينه. فلم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا، ولكن سيراه يوم القيامة إن شاء الله، ونرجو الله عز وجل أن نكون ممن نراه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى فلما كان يراه بالبصيرة فكأنما رآه بالبصر، فإذا لم يبلغ هذه المرتبة فليعلم أن الله يراه، وهذا من الإحسان أيضا لكنه أقل من المرتبة الأولى. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. زاد أحمد وابن حبان إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، يعني ينبغي للمسلم أن يظن بربه الخير حتى يعني ينال هذا الوعد من الله عز وجل. قال حفظه الله تعالى هذا حديث عظيم، حيث يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن خيرا أعطاه خيرا وإن ظن شرا أعطاه إياه، فالجزاء من جنس العمل. فالذي يظن أن الله لا يقبل توبته وأنه معذبه وهو لا محالة من أهل النار، فهذا يجازيه الله على حسب هذا الظن، لأنه أساء الظن بربه عز وجل. أما إذا أحسن الظن بربه وأيقن أن الله يغفر ذنبه فإن الله يكون عند حسن ظنه. ومعنى الحديث أن الله يعامل العبد على حسن ظنه بربه ويفعل به ما يتوقعه من خير أو شر، والمراد الحث على تغليب الرجاء على الخوف وحسن الظن بالله، والتحذير من اليأس والقنوط، والحث على حسن الرجاء. نعم، هذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. كملنا لعلنا نكمل العلو والفساد. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر إرادة العلو والفساد، وقول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال حفظه الله تعالى هذا من كبائر القلوب، وهو إرادة العلو والفساد في الأرض. ولذلك أورد المصنف رحمه الله قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد جاء قوله تعالى هذا بعد أن ذكر قبله قصة قارون وكيف أن الله خسف به وبداره الأرض بعدما تكبر وتجبر على الناس وجحد نعمة الله وقال إنما أوتيته على علم عندي. هذا قارون الله عز وجل أعطاه من الأموال، وكما تقرؤون يعني في سورة القصص أن المفاتيح اللي هي عنده للخزائن حقه عصبة تحملها، فحينما قال له الناس يعني هذا فضل الله عز وجل عليك فأنت أعطى الآخرين أعطى المستحقين منهم، قال إنما أوتيته على علم عندي. يقول هذه الأموال أنا ما كسبتها إلا بشطارتي وبعلمي. كثير من الناس الآن يملكون الأموال الكثيرة، لكن هذه الأموال الكثيرة الله عز وجل هو الذي يعطيه، فعليهم أن ينفقوا منها ما يجب عليه، لأن المال فيه حق واجب للفقراء، هذا ليس لصاحب المال فيه فضل. يعني الزكاة فرضها الله عز وجل للفقراء، تؤخذ من أموال الأغنياء وترد على الفقراء، فهذه الزكاة واجبة فرض عين على أصحاب الأموال. فلا ينخدع الإنسان بماله ويقول أنا أخذت هذا المال وأنا جئت به بشطارتي، وإنما الله عز وجل هو الذي أعطاه ولهذا قالوا لا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، فادعى أنه ما جمع هذا المال إلا بشطارته وبعلمه. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال تعالى: تلك الدار الآخرة، يعني الجنة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، أي تكبرا على الناس، ولا فسادا، أي لا يريدون الفساد في الأرض بالكبر والمعاصي والذنوب والاعتداء على الناس. هذا الفساد يعني يتكبر على الناس ويرتكب المعاصي ويرتكب الذنوب ويعتدي على الناس، هذا كله فساد في الأرض. نعم. وهذه الأشياء هي من مظاهر الفساد في الأرض، فهو جل وعلا يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالله تعالى قد أصلحها بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلا تفسدوا فيها بعد أن أصلحها الله وهيأها لذلك. وقد قال الله تعالى في وصف المسرفين الذين يفعلون الفساد في الأرض: ولا يصدر منهم الصلاح البتة، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالإفساد في الأرض يكون بارتكاب المعاصي والذنوب والكفر والشرك والاعتداء على الناس، وكل هذه الصفات والأعمال لا يرضى الله عنها ولا يقبلها لعباده، ولهذا قال: والله لا يحب المفسدين. فكما أن هذه الأعمال السالفة الذكر من مظاهر الإفساد في الأرض، فإن الطاعات من مظاهر الإصلاح فيها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الناس أربعة أقسام. نسمع لهذه الأقسام، كلام موجه لطلاب العلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: قسم الأول الذين يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض كفرعون وحزبه، وهؤلاء شر الخلق وهم أصحاب الجحيم يوم القيامة. هذا فرعون كما تعرف أنه تكبر وادعى الألوهية، قال: ما علمت لكم من إله غيري. إلى هذا الحد وصل في اعتدائه على جانب الله تبارك وتعالى. ثم قال في سورة غافر، قال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني هو رجل كان مصلح يقول: فذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به، إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب. ماذا قال فرعون؟ قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني فرعون بدعائه للربوبية وبعمل هذا الفساد في الدنيا يقول ما يدعوهم إلا إلى الرشاد. لما يقول دعوني أقتل موسى، من الذي منعه؟ الله عز وجل هو الذي منعه، لن يقدر أن يمد يده إليه، لأن الله عز وجل قد بيّن ذلك بأنه معصوم منه هو ومن معه من المسلمين. فالشاهد من هذا أن فرعون قال مثل هذا القول. القسم الأول الذين يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض كفرعون وما عمله، ومن اتبع فرعون وعمل مثل عمله فهو من المفسدين في الأرض. تفضل. صلى الله عليكم. والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق المجرمين من سفلة الناس. يعني هذا إفساد في الأرض. ولهذا يعني حينما صارت القصة مع يوسف وإخوانه ونادى المنادي إنكم لسارقون، قالوا: تالله ما جئنا نفسد في الأرض وما كنا سارقين. يعني هم يعرفون أن السرقة فساد، السرقة فساد، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هذا القسم الذي تسمعونه أن الجماعة الذين يريدون الفساد بلا علو، ما يتكبرون، هم سراق بس يجمعون أموال الناس ويسرقوها، وهذا عملهم الذي يعملوه، هذا فساد في الأرض. يعني السراق الذين يأخذون أموال الناس ويرتكبون هذه المعاصي ما ينفع بهم إلا الحد الذي قرره الله عز وجل على السارق، والله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهم يجمعون هذه الأموال يريدون بها الفساد في الأرض، لأن السراق من المفسدين في الأرض. ليس كل سارق تقطع يده، لا بد أن يكون المال المسروق من حرز مثله وأن يكون نصابا. وقلنا لو أن الإنسان يمشي في السوق وجيبه مملوء بالدنانير والدرائم وأخذ واحد من جيبه يعني مبلغ كبير جدا، هذا لا تقطع يده ولكنه يؤدب، يعني هذا فساد. ولكنه يؤدب ولا تقطع يده. فإذا ثبت الحد عليه الشرعي تقطع يده، ما تقطع يده سرا ويكون في المستشفى ما حد يشوفه، لأن هذا لا فائدة فيه، إنما الفائدة فيه أن يراه الناس. ولهذا قال الله عز وجل في الحدود في حد القتل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقاتل يقتل، ولكن يقتل علنا حتى يعرف ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.